الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم من يصور شخصا آخر بالآلات الحديثة وبالجوالات دون رضاه؟ وهل هناك وعيد له في القرآن أو السنة؟ الحمد لله، الأصل المتقرر عند العلماء أن تصوير ذوات الأرواح على التحريم إلا ما دعا له داعي الضرورة أو الحاجة الملحة، فلا يجوز للإنسان أن يصور شيئا من ذوات الأرواح بأي نوع من أنواع التصوير، سواء أكان بتصوير النحت أو بتصوير الرسم باليد أو بالتصوير بالآلة الفوتوغرافية الحديثة، فكل ذلك داخل في حكم التصوير المحرم، وقد ثبتت الأدلة من السنة بحرمته وهي متواترة وكثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ألا يدع صورة إلا طمسها ولا قبرا مشرفا إلا سواه. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحاب هذه الصور يعذبون بها في جهنم، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وهذه الأدلة عامة في كل ما يسمى صورة، بغض النظر عن الوسيلة التي تخرجها، سواء أكانت من الوسائل القديمة كتصوير النحت أو الرسم، أو من الوسائل الحديثة كالصور الملتقطة بالجوال أو بالكاميرا المخصصة لذلك، وسواء أكان المصور راض بهذه الصورة أو كان غير راض بالتقاط صورته. وإذا كان غير راض فلا جرم أن الأمر تزداد حرمته، فعلاوة على حرمة التصوير في ذاته فهذا اعتداء وتجاوز على حق مسلم من إخوانك. فإذا كان لا يرضى بتصويره فإنك تجمع في حال تصويره بلا رضاه محرمين: محرم التصوير لذوات الأرواح، ومحرم الظلم والاعتداء على حق من حقوق إخوانك، فلا يجوز لك ذلك مطلقا. وأعني بقولي مطلقا أي لا يجوز لك أن تصور شيئا من ذوات الأرواح، سواء أكان برضا أو بغير رضا، والله أعلم.